الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من والاكم. أما بعد، اليوم سيكون مجلس مفتوح بإذن الله تعالى، أقول فيه نصيحة لإخواني الأحبة الكرام، وإذا كان هناك من ثمك سؤال أو استفسار أو قضية أو إشكال لا بأس من عرضها لمعرفة وجه الصواب بإذن الله تعالى. الناس قديما كانوا يبحثون عما ينجيهم ويوصلهم إلى تحصيل المريد، وتوفيق العبد وسعادته في الدنيا والآخرة إنما ترجع إلى ثلاث كلمات، يعني سعادة المرء في الدارين وفلاحه في الدارين ونجاته في الدارين وحصول الخير له في الدارين، إنما يتحصل ذلك بمجموع ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الاهتداء، والكلمة الثانية الاستغناء، والكلمة الثالثة صلاح الأبناء. ثلاث كلمات: الاهتداء، والكلمة الثانية الاستغناء، والكلمة الثالثة صلاح الأبناء. فالاهتداء أن يهتدي إلى معرفة ربه سبحانه، وأن يهتدي إلى معرفة الخير قولا وعملا حالا وسلوكا. الاهتداء أن يهتدي إلى ما فيه دفع الشر وتقليل المفسدة، أن يهتدي إلى ما فيه حصول الخير وزيادته وإكماله وإتمامه، هذا هو الاهتداء. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق، والمستقيم الذي لا عوج فيه. فالطريق المستقيم أو الصراط المستقيم هو الطريق الواضح البين الذي لا عوج فيه ولا اضطراب، الذي لا عوج فيه ولا اضطراب. وهذه الكلمة الاهتداء تطلق في كل سياقاتها على ما فيه حصول الخير، فاهتدى إلى ربه أي عرفه، واهتدى إلى الدين أي عرف الدين، واهتدى إلى القول الصالح أي قاله ووقع عليه، واهتدى إلى معرفة مراده إذا أصابه، إذا أصابه. فالهداية فيها حصول الخير، فيها حصول الخير. فأول شيء أيها الأحباب الاهتداء، فلا بد أن تسأل نفسك سؤالا واضحا: هل أنت مهتد أم أنت منحرف؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال، وكل منا لا يطمئن على حاله في الاهتداء. لا تظن أنك عندما تذهب للمسجد للصلاة أنك بذلك قد حققت الاهتداء، ولا تظن أنك عندما تمسك بالقرآن لتقرأ فيه أنك قد حققت الاهتداء. نعم، أنت قد حصلت شيئا من الاهتداء، ولكن يبقى أصل الاهتداء وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه. فمن حصل له الاهتداء بمعرفة الله ومعرفة دينه قولا وعملا وحالا وسلوكا، حصل له الاهتداء في الآخرة، حصل له الاهتداء في الآخرة. فبقدر اهتدائك في الدنيا بقدر ما يحصل لك من الاهتداء في الآخرة. فهناك الذين ينتكسون ويرتكسون ويترددون ويضطربون، وهناك الذين يضاء لهم النور التام الكامل بين أيديهم يوم القيامة. يرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وكذلك الاهتداء عند دخول الجنان، الاهتداء عند دخول الجنان، والاهتداء إلى القول الطيب، الاهتداء إلى القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. فلابد لك أن تسير على طريق التوحيد، وأن تكون حياتك كلها مرتبطة بحق لا إله إلا الله. كل حياتك لابد أن تكون مرتبطة بحق لا إله إلا الله. فإذا تصرفت تصرفا أو قلت قولا أو فعلت فعلا فليكن ذلك جميعا من مقتضى لا إله إلا الله. الاهتداء. النقطة الثانية سريعا، طبعا الاهتداء له مقتضيات كثيرة، مقتضى في القول فلا يقول هجرا ولا فاحشا ولا بذيئة، إذا له مقتضى أيضا في الفعل فلا يسعى إلا إلى خير ولا يحصل إلا خيرا، وهناك اهتداء في المعتقد وهناك اهتداء في الحال والسلوك، فهذا كله من مقتضيات الاهتداء. الأمر الثاني الاستغناء. الاستغناء الاستغناء هذه قيمة لابد أن تستشعر بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الاستغناء، يربيهم على الاستغناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا استغناء، أن يستغني عن طلب حاجته عند الخلق ما استطاع إلى ذلك من سبيل. لماذا تسأل الناس وتذهب وتريق ماء وجهك بالسؤال؟ اجتهد، اعمل، احتطب، اسعى، ابذل جهدا حتى تكون بذلك موفقا، حتى تكون بذلك موفقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوض أصحابه على ذلك، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: علمني خليلي صلى الله عليه وسلم أشياء منها ألا أسأل أحدا شيئا. فكان رضي الله تعالى عنه إذا وقع منه صوته لم يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل كان ينزل من على فرسه ليأخذه، بل كان ينزل من على فرسه ليأخذه. فأيما مال رزقك الله تعالى به من غير سؤال ولا استشراف فإنما هو فضل من الله تعالى، خذه هنيئا مريئا. أما أن تكون نازلا، أما أن تكون نازلا سائلا طالبا منكسرا للخلق محتاجا إليهم فقيرا بين أيديهم مستغن بذلك عن ربك، فهذا ليس من الخير في شيء. فلابد أن نستشعر قيمة هذا الدين الذي يحثنا على العمل ويدفعنا إلى السعي ويأمرنا بألا نركن إلى الخمول والدعة والوسن، بل لابد أن ننفض ذلك جميعا عنا لنحصل الغنى بفضل الله تعالى. ولذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نسعى في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر الله تبارك وتعالى بالسعي في الأرض فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلابد أن تستغني، أن تستغني بربك عن غيره، وأن تستغني بصحتك وعافيتك عن طلب شيء في أيدي الناس، لأن الناس كلما استغنيت عنهم كلما رفعوك، وكلما ازدادت قيمتك عندهم، وكلما ارتفع شأنك لديهم، وكلما كان كلامك عندهم حسنا مرموقا، وكلما افتقرت إليهم وكنت متذللا متزلفا إليهم، كلما رمقوك وهجروك وازدروا بك، وهذا مما لا يليق بالمسلم أن يكون فيه. إذن الأمر الثاني الاستغناء، فألا تستغني عن ربك أبدا، ولكن أن تفتقر إلى ربك وأن تستغني عن غير ربك إلا ما كان فيه ضرورة أو حاجة مما أذن فيه الشرع، فلا بأس عند ذلك بالسؤال. الأمر الثالث سريعا حتى أنهي كليمتي هذه، مش كلمتي، كليمتي هذه، صلاح الأبناء. في هذه الأوقات العصيبة التي تعيش فيها الأمة اجتهد الأعداء عليه من الله تعالى ما يستحقونه من المقت والغضب والمحاربة، اجتهد هؤلاء الأعداء في تدمير أولاد المسلمين، في تدمير أولاد المسلمين. أذكر وأنا صغير إعدادي أو ثانوي ما كنا نسمع عن البانجو والمكسفورت والحقن مش عارف إيه، لم نكن نسمع عن مثل هذه الأشياء، لم نكن نسمع عنها مطلقا. الأجيال الصاعدة وهم لا زالوا في ريعان الشباب ومقتبل الصبا يعرفون هذه الأشياء ويعرفون كيفية تعاطيها وأماكن وجودها، ويذهبون إليها وهم سعداء أنهم سيحصلون سعادتهم في رداهم وفي هلاكهم. وصار أصحاب السوء هم قالة السوء وأعوان الشيطان على أبناء المسلمين. لقد استطاع هؤلاء المجرمون أن يجعلوا طائفة من أولاد المسلمين أعوانا لهم كي يدمروا بهم أولاد المسلمين. فصرت الآن ترى شباب المسلمين شبابا متسكعا متفسخا منسلخا دائها حائرا، لا يلابس دينه بل هو يزايل هذا الدين، ولا يلابس خيره ولكنه يفارق هذا الخير. فكم من شاب في مقتبل عمره قد أضلوه، وكم من مقبل على الله تعالى قد صرفوه، فهذا هم. فنسأل الله تعالى أن يعافي أولادنا وأولاد المسلمين من شرورهم. فعندما ترى ولدك مستقيما أصحابه صالحون، يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، ينظم وقته بطريقة صحيحة، لا يقضي وقته في جدال مقيت ولا في كلام سفسطائي ليس تحته طائل وليست له ثمرة ولا يترتب عليه خير ولا نفع، بل هو شاب جاد يعرف كيف ينتفع بوقته وكيف يثمر هذا الوقت. إذا رأيت ولدك يكثر من الذكر، إذا وجدته خلوقا مؤدبا حسن الطباع، إذا وجدته مجتهدا في دعوة زملائه إلى الخير وإقرائهم القرآن وتفهيمهم الدين، فإنك بذلك تستشعر بسعادة بالغة. فصلاح الأبناء أفضل من المال وأفضل من المنصب وأفضل من الجاه، لأن الولد ليس امتدادا لك بل ولدك هو أنت. الولد هو أبوه، وليست هناك سعادة تحصل للوالد بقدر سعادته بصلاح ولده. ماذا يستفيد الوالد إذا كان ولده وزيرا أو كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية ولكنه فاسد محارب لله، منقط لحزب الله، كاره لأولياء الله؟ ماذا يفعل بهذا المنصب وبهذا الجاه وبهذا الهيلمان؟ لا قيمة له. لو أن هذا الولد تخرج في الإعدادية في الابتدائية ولكنه كان ولدا صالحا لكان هذا نموذجا مشرفا لهذا الوالد. فالوالد أو الأب المسلم أفضل شيء، ومن أعظم ما يفتح به عليه أن يفتح بالدعاء لولده، أن يصلحه الله، أن يهديه الله، أن يقيد له أصحابا صالحين يعينونه ويساعدونه ويدفعونه إلى الخير ويهدونه إلى هذا الخير. ولذلك في الحديث الصحيح أن رجلا أري منزلته في الجنة منزلة أعلى من منزلته، فقال: أي ربي، بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقيل له: بدعاء ولدك لك، أو باستغفار ولدك لك، بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. سبحان الله، دعاء الولد لأبيه ينفع الوالد، استغفار الولد لأبيه ينفع الوالد، فيرتقي هذا الوالد في درجات عليا عند الله تعالى ببركة هذا الولد الصالح. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يدعو لأبيه يرتقي والده ببركة هذا الدعاء، فصلاح الأبناء. فإذا أردت أن تتزوج فاجعل هناك نية صالحة في هذا الأمر، وما عليك أيها الحبيب إلا أنك تبذل، إلا أنك تبذل. أما الحصاد فأمره إلى الله عز وجل، فحالك كحال هذا الزارع الذي يرمي بذره بعد أن يحصد أرضه، ثم ينقي هذه الأرض مما يفسدها ويشوبها، ثم يتعاهد زرعه سقيا وتفقدا، ثم بعد ذلك إذا صح الزرع وآت أكله حمد الله عز وجل، وإن أصابته آفة فأتت عليه وقضت عليه فإنه أيضا يصبر على قدر الله عز وجل. فليس هناك أشد مرارة على نفس الوالد من فساد الولد. ولذلك عندما تقرأ في سورة هود فينادي نوح على ولده يا بني يا بني، يعني هذه القصة عندما أقرأها تهزني هزا، ولو قلت هذه القصة في كل يوم ما شبعت منها أبدا، ما شبعت منها أبدا. فإننا جميعا آباء، وأولاد اليوم هم آباء الغد، هم آباء الغد. وهكذا تكون الدائرة، هكذا تكون الدائرة، ويكون تدافع الزمن وطماض العمر. إن هذا يكون صغيرا ثم يكبر، والكبير يشيخ، وبعدين الصغير لما يكبر يبقى شيخ، والشيخ بعد كده يبقى يموت، وهكذا دائرة دائرة سبحان الله. فكل يسلم لغيره وكل يمهد لغيره. اسمع إلى نوح عندما ينادي على ولده، نوح يعلم أن هذا فيه الإغراق تام والهلاك المدر الذي لا يبقي ولا يذر، فينادي على ولده، ولده يا بني يا بني. كلمة يا بني فيها من التأنيس، وفيها من الشفقة، وفيها من الرحمة، وفيها من التعطف، التعطف. يعني الوالد بيستعطف ابنه، شوف الوالد بيستعطف ابنه يا بني. لك أن تتصور كل هذه المعاني في كلمة يا بني. اركب معنا، وماذا يطلب منه؟ اركب معنا ولا تكن مع الايه؟ مع الكافرين. قضية منطقية صحيحة، اركب مع الصالحين ولا تركب مع الكافرين، هذا أمر منتهي، اركب مع الصالحين ولا تركب مع الكافرين. لو أن والدا قال لولده يا بني كن مع الصالحين ولا تكن مع الفاسدين، هذا حق، هذا حق لابد أن يقوله، وحق الولد على أبيه أن ينصحه الأب. فما بالك إذا كان الأب يعلم أن ولده يسعى إلى حتفه الأخروي والدنيوي بأن يكون مع الكافرين. ماذا قال هذا الولد؟ قال سآوي إلى جبر يعصمني من الماء، ليس هناك أدب ولا أخلاق. قال سآوي، سآوي، مش أنه أوى بالفعل، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كأن الولد قد رأى الماء، كأن الولد قد رأى الماء ورأى تفجره من الأرض ونزوله أرسالا من السماء في منظر مهيب يكاد القلب به أن ينخلع. ومع ذلك جميعا فإن الولد يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، تاركا نصيحة الأب، تاركا نصيحة الأب. ومن هذا الأب؟ ومن هذا الأب؟ إنه نوح، نبي الله تعالى نوح، إنه نوح. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فعند ذلك نادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله تعالى له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا الولد نابتة سيئة، فلا تنسب لنفسك يا نوح، بل تبرأ منه وتبرأ من صنيعه، تبرأ منه وتبرأ من صنيعه. فانظر مدى ما أصاب هذا الأب من كلامة وحزن وحسرة على فقد ذلك الولد، ليس فقده بالغرق والموت، ولكن أن يكون مع حزب الشيطان. فيا أيها الأحباب، صلاح الأولاد نعمة عظيمة من أعظم المنن والنعم بعد الاهتداء وبعد الاستغناء، نعمة صلاح الأبناء. فنسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وأن يهيئ لهم رفقة صالحة تعينهم على الخير، وأن يهدينا إلى صالح الأقوال والأعمال والاعتقاد، فإنه لا يهدي لأصلحها وأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يدفع عنا مساويها، فإنه سبحانه وتعالى هو الدافع لهذه المساوي، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يجعلنا أهلا لكل خير ظاهرا وباطنا، وأن يختم لنا بالحسنى والخير. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.